أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعم شيخ الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وهذه أيضا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور. قيل هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل الكذب والفسق واللغو والباطل، وقال محمد بن الحنفية هو اللهو والغناء، وقال أبو العالية وطاووس ومحمد بن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم هي أعياد المشركين، وقال عمرو بن قيس هي مجالس السوء والخناء، وقال مالك عن الزهري شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه، كما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وقيل المراد بقوله تعالى: كل ذلك داخل، يعني داخل في قول الزور، في الزور، معنى الزور. نعم. وقيل المراد بقوله تعالى لا يشهدون الزور أي شهادة الزور، وهي الكذب متعمدا على غيره، وهي الكذب نعم متعمدا على غيره. نعم. كما ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والأظهر من السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه، ولهذا قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يحضرون الزور، وإذا اتفق مرورهم به مرورا ولم مروا. وإذا اتفق مرورهم به مروا، وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنس منه بشيء، ولهذا قال: مروا كراما. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو الحسين العقلي عن محمد بن مسلم العقلي أو العقلي نعم العقلي عن محمد بن مسلم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن ابن مسعود رضي الله عنه مر بلهو فلم يقف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أصبح ابن مسعود وأمسى، لقد أصبح لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما أو أمسى كريما أين؟ نعم. وحدثنا الحسن بن محمد بن سلمة النحوي حدثنا حبان أنبأنا عداد ها؟ وأنبأنا عبد الله أي نعم أنبأنا محمد بن مسلم نعم أنبأنا محمد بن مسلم هو لا يزال الخلاف موجود ما دامت النسخة مختلفة معك نعم قال أخبرني ابن ميسرة قال بلغني أن ابن مسعود رضي الله عنه مر بلهو معرضا فلم يقف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما ثم تلا إبراهيم بن ميسرة وإذا مروا باللغو مروا كراما وقوله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا هذه من صفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون بخلاف الكافر فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يقصر عما كان عليه ولا يقصر ولا يقصر عما كان عليه بل يبقى مستمرا على كفره وطغيانه وجهله وضلاله كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فقوله لم يخروا عليها صما وعميانا أي بخلاف الكافر الذي ذكر بآيات ربه فاستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى قال مجاهد قوله لم يخروا عليها صما وعميانا لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئا لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شيئا وقال الحسن البصري كم من رجل يقرأها ويخر عليها أصم أعمى وقال قتادة قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يقول لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيه فهم والله قوم عقلوا عن الله فهم والله قوم عقلوا عن الله نعم وانتفعوا بما سمعوا من كتابه وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا ابن عون قال سألت الشعبي قلت الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما سجدوا أيسجد معهم قال فتلا هذه الآية والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يعني أنه لا يسجد معهم لأنه لم يتدبر آية السجدة فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بين وقوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له قال ابن عباس رضي الله عنهما يعنون من يعمل بالطاعة فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة وقال عكرمة لم يريدوا بذلك صاحبة ولا جمالا. صباحة صباحة ولا جمالا. نعم. ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقال الحسن البصري وسئل عن هذه الآية فقال قال أن يري الله العبد المسلم العبد المسلم من زوجته أو إذا أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله. نعم. لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو ولد ولد أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. نعم. وقال ابن جريج في قوله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قال يعبدونك ويحسنون عبادتك ولا يجرون علينا الجرائم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام. وقال الإمام أحمد قال حدثنا يعمر بن بشر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. نعم. ثم أقبل إليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخيرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاءكم به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم. لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبيا من الأنبياء بعث عليها نبيا من الأنبياء في فترة من جاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها التي قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. وقوله وجعلنا للمتقين إماما قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس أئمة يقتدى بنا في الخير. وقال غيرهم هداة مهتدين ودعاة إلى الخير فأحب أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع وذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبا ولهذا ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية. قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة والأفعال والأقوال الجليلة، قال بعد ذلك: كله أولئك، أي المتصفون بهذه، يجزون أي يوم القيامة الغرفة وهي الجنة. قال أبو جعفر الباقر وسعيد بن جبير والضحاك والسدي: سميت بذلك لارتفاعها بما صبروا، أي على القيام بذلك، أي على القيام بذلك. ويلقون فيها أي في الجنة تحية وسلاما، أي يبتدرون فيها بالتحية والإكرام، ويلقون فيها التوقير والاحترام، فلهم السلام وعليهم السلام. فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله خالدين فيها أي مقيمين، لا يضعنون ولا يحولون ولا يموتون. لا يضعنون ولا يحولون ولا يموتون. لا يضعنون ولا يحولون ولا يموتون، ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا، كما قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. وقوله حسنت مستقرا ومقاما، أي حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا. ثم قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي، أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه، فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقال مجاهد وعمرو بن شعيب في قوله ما يعبأ بكم ربي يقول ما يفعل بكم ربي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يقول لولا إيمانكم. وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. حتى المؤمنين لا حاجة لله في إيمانهم، إنما أمرهم لمصلحتهم، أمرهم بأن يفردوه بالعبادة لمصلحتهم، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا، أو لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا. فهو الغني سبحانه وتعالى، كل يريدك له إلا الله يريدك لك. الله سبحانه وتعالى حينما أمر عباده أن يفردوه بالعبادة لمصلحتهم هم لا لحاجته إليهم. نعم. وقوله فقد كذبتم أيها الكافرون فسوف يكون لزاما، أي فسوف يكون تكذيبكم لازما لكم، يعني مقتضيا لهلاككم وعذابكم ودماركم في الدنيا والآخرة. لا يجني جان إلا على نفسه. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويدخل في ذلك يوم بدر كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما ومحمد بن كعب القرظي. يعني أهلكوا في بدر. نعم. كذبوا فلزمه تكذيبهم حتى هلكوا في بدر. نعم. ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وقال الحسن البصري في قوله فسوف يكون لزاما يعني يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولا منافاة بينهما والله أعلم. والله أعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.